يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. طيب أحدهم يسجل أيضا بجانب الأخت منال حتى إذا انقطع الخط عنها يسعفها الآخر بالتسجيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة، وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة، وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكر وبثلاث إن كانت ثيب. وإذا خاف نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه هجرها وضربها، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. هذا الباب أو الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى ليبين فيه قسم الزوجات أو القسم بين الزوجات والتسوية بين الزوجات. قال الفقهاء: هو ابتداء لا يجب عليه القسم. ما أدري، هو قال ابتداء لا يجب عليه، إذا تزوج أربع دفعة واحدة فلا يجب عليه ابتداء القسم، إلا إذا دخل على واحدة فوجب عليه بعد ذلك أن يمر على الجميع. والمقصود بالقسم المبيت ينام عندها حتى وإن كانت حائض، حتى وإن كانت أطقاء، حتى وإن كانت في حالة النفاس، حتى وإن كانت، لأن الغرض فيه الاستئناس والمبيت فقط من البيتوتة وهي النوم والجلوس وإلى آخره. طيب، والتسوية: لا يجوز للرجل أن يظلم واحدة منهن. هو لا يجب عليه ابتداء، ممكن يتزوج واحدة وخلاص، فإذا كان مستطيعا وأراد أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة فقد أحل له الإسلام وأحل له الشرع أن ينكح اثنتين وثلاث وأربع. بل قال كثير من العلماء أن الأصل فيه التعدد، وإن كان عند الحنابلة أن يقولوا أنهم يقولوا الأصل فيه التوحيد، أن كما نص صاحب زاد المستقنع وغيره قال: ويسن واحدة. لكن إذا نظرت إلى الأصول تجد أن الأصل فيه التعدد، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والآية القرآنية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، بدأ بالتثنية لما في التثنية والتثليث والتربيع من مقصود الشرعي من أمور كثيرة. فالرجل يريد أن يتزوج، يتزوج امرأة ابتداء لنفسه، ثم يتزوج بعد ذلك لأمور كثيرة: إما أن تكون الزوجة الأولى مثلا لا تنجب، أو أنها كبيرة مثلا، أو أنها لا تتحمل مثلا المعيشة الزوجية ولا تستطيع أن تقوم به مثلا، أو الأمور كثيرة، أو أن هذه الزوجة مات أخوه، كانت زوجة لأخيه، مات أخوه فأراد أن يضمها ويضم عيالها إليه مثلا، أو طلقت، أو أشياء كثيرة فأراد أن يضمها، إما أن يكون لجمالها وإما لدينها وإما لحسبها لمكانتها. لا ينظر من الرجل للمرأة لمالها أبدا أبدا، لا ينظر الرجل للمرأة، إذا نظر إلى مالها فإنها تحتقره. ولذلك قال: أوصيك أن تتزوج امرأة تنظر إلى يدك ولا تنظر إلى يدها أبدا، فإنك مهما تزوجت امرأة تنظر إلى يدها فلا يزيدك ذلك إلا ذلا. أما إذا تزوجت امرأة تنظر إلى يدك فإن المرأة عادة تأخذ ولا تعطي، وإن أعطت فهذا من كرمها وصفائها وغيره. المهم، فينبغي للشخص أن يتزوج ابتداء أن يتزوج واحدة، وهذا الأصل. فإن كان حياته استقرت وأموره استقرت وكان الأصل أن ليس هناك بأس في حياته وليس هناك من خلل وليس هناك وليس وليس وليس، وهذا الأصل يكفي. فإذا أراد أن يتزوج الثانية والثالثة لأمور أخرى فهذا أيضا لا يمنع، وقد أباح له الشرع أن يتزوج بالثانية والثالثة والرابعة، لكن بشرط التسوية وبشرط العدل. فإذا جاء وتزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة ولم يقسم بينهن ف فإنه العقاب والويل الشديد يوم القيامة ينتظره، وإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، فلا بد أن يكون عادلا، فإن لم يستطع فواحدة. ولذلك قد وردت: ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لأنه حتما حتما حتما سيميل إلى واحدة، إما لجمالها، وإما لحسن العشرة معها، وإما لكلامها حلو مستعذب، والأشياء كثيرة. ولذلك ما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما سلم من المؤامرة من الزوجات، حين حصل أنهن رأين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى واحدة من زوجاته وشرب يشرب عندها العسل، فتآمرت بعض الزوجات يعني عائشة وأخرى، فقلنا إن رائحتك فيها مغافير، نشم رائحة من فمك فيه مغافير وفيها رائحة كذا، يعني ليعرف أنه من العسل حتى لا يذهب، فأقسم يمين أن لا يذهب إلى تلك الزوجة التي شرب منها مغافير. انظر كيف كان يستجيب إلى رضا الزوجة، يعني الزوجة تقول يعني لا تريد أن تشم منه هذه الرائحة، لا تريد منه هذه الهيئة، لا تريد منه أن يكون كذا، فيستجيب. بعض الأزواج يرى أنه إذا تزوج تسلط، بعض الزوجات بعض الأزواج يرى أن من زوجته أنه يجب هي أن تسمع وتطيع، وهو لا يرى من يعني لا يتهندم، لا يتصلح، لا يعني كأنها ليس لها أمر. كيف ليس لها أمر وهو يقول حابس تنهي تحبس الجميع؟ عائشة رضي الله عنها، انظروا إلى هذه القصة، الحبشة وهم العسكر الجند العسكر الجيش للرسول صلى الله عليه وسلم يقوم باستعراض في المسجد، استعراض عسكري، استعراض عسكري لا يحضره إلا الرجال، وحضر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرادت عائشة أن تنظر المكانة التي في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة أو لعائشة، فقالت إني أريد أن أنظر إلى الحبشة، قال لها تفضلي، ووضعت يدها على كتفه من الخلف ونظرت تنظر إلى الحبشة فترة طويلة جدا وهي تنظر، هي تتلذذ الآن، هي ما تبغى من الحبشة، إيش تبغى منهم؟ إيش تبغى من العسكر؟ إيش تبغى من النظر؟ ما تبغى النظر ولا تريد أن تنظر إليهم، ولا تريد، هي فقط تريد أن تنظر للمكانة التي في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة. ولم يمل منها الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وإنما قال لها أمللتي، يعني بعد فترة، ما قال لها أنا تعبت خلاص قومي من فوق ظهري وروحي وكذا وغربي وقلبي وجهك وكذا، لا لا لا، قال لها أمللتي، يعني أنت تعبتي، يعني شوف كيف. فأشياء كثيرة، يعني ابن عباس يقول والله إني لا أتجمل لزوجتي كما أريد أن تتجمل لي ولهن مثل الذي عليهن، لكن بعض الأزواج يرى أنه إذا تزوج تسلط، والحقيقة أن لها ما علي، يعني لها من الحقوق ما له أيضا من الحقوق، كما يحب أن يراها هي أيضا تحب أن تراه، هذا الأصل. كذلك أمور كثيرة في البيت، يعني ينظر الزوج إلى أن الزوجة عليها كل الأعمال في البيت، لا، من قال هذا الكلام؟ العمل في البيت عليك وليس على الزوجة، أنا أخاف من بعض الأزواج أن يغضبوا مني، وقد كان واحد من طلاب العام الماضي وقبل العام الماضي قال الحمد لله أن زوجتي لا تحسن العربية، كان فرنسي، قال كويس أن زوجتي الآن تسمع لكن لا تحسن العربية، فجميل أنك تتكلم بالكلام هذا، عادي قول قول ما شئت. فأنا أخاف على الأخ أحمد الحلواني زوجته تستمع الآن مثلا، لكن لا إشكال. قالوا أن الزوج هو الذي عليه الطبخ والكنس في البيت والغسل وكل شيء، على الزوجة ليس على الزوجة، الشافعية يقولون هذا على الزوج وليس على الزوجة، بل الجمهور الزوجة ليس عليها أعمال البيت وإنما هو على الزوج، لكن الحنابلة يقولون ينظرون إلى العرف، الحنابلة ينظرون إلى العرف، فيقولون أن فاطمة رضي الله عنها كانت تعمل في بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءت تشتكي، وكذلك زوجة جابر، وكذلك زوجة كثير من عند الجمهور أعمال البيت على حتى عند المالكية، حتى عند المالكية هذا على الأعمال، لأنه من تمام النفقة أصلا، من تمام السكنة، من تمام النفقة يجب على الزوج، إذا من تمام النفقة أن يخبز، يشتري الطعام ويأخذ الطعام ويخبز ويعطي وهي تأكل. لأول مرة تعرف، طيب أكيد لأول مرة تعرف، لكن إذا تزوجت ستعرف بعد ذلك. طيب، أو إن كنت مزوج فأخبرها. هو قالوا لا يجب عليك أن تخبرها، لا يجب عليك أن تخبرها إلا إذا يعني على أي حال لا يجب عليها، وإنما هذا بالمعروف. وفاطمة رضي الله عنها وإن كانت هي جدتي لكن كانت متبرعة، الفقهاء يقولون كانت متبرعة، زوجة جابر أيضا كانت متبرعة، زوجة أيضا الذي أردفها الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه وهي تعمل في العقل، تعمل في الحقل للزبير، قالوا أيضا كانت متبرعة. ولذلك عندنا نحن في اليمن المرأة تعمل في رجل وامرأة تعمل في السوق وتعمل في المزرعة وتعمل قالت يجب أن تتوسع في الموضوع. لا لا أنا أخاف طبعا، الزوج لما يرى زوجته طالبة علم هذا شيء آخر، يجب أن يكرمها ويجب أن يصبر عليها ويجب أن يتحمل منها ويجب ويعلم أن أن أن زوجته الآن في مكان عظيم، وأنه وأنه وأنه، لأنه المرأة الصالحة غير المرأة الفاسدة، المرأة المسلمة غير المرأة الكافرة، المرأة الصالحة الملتزمة غير المرأة المتبرجة، والمرأة ذات العلم غير المرأة التي لم تتعلم، والمرأة التي تتحمل المشاق في تعلم العلم وتوصيل الدعوة وكذا غيره. فهذه ينبغي أن تكون مقدمة وينبغي أن يكون الحمد لله هن صابرت علينا. خلاص لا تخاف الأخت منان، لا تخاف. إذا لك أحمد الحلواني يقول أنه جزاك الله خير أنه كنا يعني تحملنا الأزواج. على أي حال، إذا الزوج إذا تزوج الثانية فإنه يجب عليه أن يقسم، يجب عليه أن يقسم بالمبيت، بالنفقة، بالمصرفات، بكل شيء، فيجب عليه أن يقسم. قال بعضهم حتى في الضحكات، حتى في أشياء كثيرة، لكن في أشياء أخرى هذا القسم يقل فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. فبعض الزوجات الوجه والقفا يضحك، وبعض الزوجات تنظر إليها فتقول سبحان الله العظيم واستغفر الله العظيم. فهي خاصة إذا تزوجت عليها أصلا ترى أن هذا كسر شرف لها، وترى أنك الآن لا تريدها، وترى أنك كذا وترى، فتبدأ الآن تنقلب العيشة وتنقلب المعاش وتنتقل كذا، فيحصل أيضا هنا الآن انتكاسة، وقد كانت وكانت وكانت، فيحصل ما الله به عليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى الستر والسلامة. ولو كانت متعلمة ولو كانت فاهمة ولو كانت كذا، تعرف أن هذه غيرة. هو أيضا ينبغي أن يقدر هذه الغيرة، ينبغي أن يقدر الزوج، ينبغي أن يكون لديه من الرجولة ما يتحمل به المرأة. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه؟ ما قال دينه، قال دينه وخلقه، لأن الإنسان قد يكون دين إمام للمسلمين، يتأمم بالإمام في المسجد، لكن في المسجد النبوي أو في مسجد مكة مثلا، لكن خلقه لا أحتمل أن أمشي أنا معه بكيف أن أعطيه ابنتي. ولذلك لا بد من الخلق. قالوا ابحث معه في سفر رجل يكون فاسق يشرب دخان مثلا فوق السيارة، هو بيسافر مثلا من جدة إلى مكة أو من جدة إلى الرياض، خلي واحد يطلع معه بالسيارة يصيح يرفع صوته يشرب سجارة مثلا إلى وجهه يعمل شيء، هل سيتحمله؟ إن كان سيتحمل هذا الشخص بهذه السفرة فقط فهو ممكن يتحمل ابن زوجتي أو بنتي أو أختي أو قريبتي. أما إذا كان ما استطاع أن يتحمل هذا الرجل لمدة ساعتين ثلاث ساعات وساء خلقه منه، ممكن يروح يضربه أو يصيح أو يتهاوش وكذا، فكيف سيتحمل بنتي أو أختي أو قريبتي العمر كامل؟ لا تعطيه إلا ذا خلق، لابد أن يكون له خلق تام، وهذه قليل من يحمل الخلق. الآن رجل متقي الله ورجل صائم قوام كذا، لكن لا يتحمل. المرأة يعتريها من الأدوار ما الله به عليم، لأنها عندها الحيض والنفاس والحمل، هذه الأشياء يحدث عندها اضطرابات نفسية كبيرة جدا، قد يسوء خلقها، قد لا ترغب بزوجها، قد لا تريده في فترة معينة أثناء الحمل، بداية الحمل أو عند الدورة الشهرية مثلا، قد تكفل بوجهه، يفتح الباب تقول له توف ما أريدك، يتحمل، لأنه يعرف أنها الآن في وضعية غير طبيعية. عندها يعني تقلبات، عندها كذا، عندها، فينبغي أن يحمل. إذا لم يتحملها الآن متى يتحملها؟ إذا لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال دينه وخلقه؟ لأن الخلق هو الذي يتحمل الآن. ولذلك عندي الراجح والله أعلم أن الطلاق أثناء الحيض لا يقع، وإن كان هذا خلاف الجمهور، جميع الفقهاء يقولون أن الطلاق أثناء الحيض يقع، لكن ينبغي أن لا يقع، لأن المرأة ساء خلقها أو ساء أو تكلمت أو أتت بألفاظ أو كذا جعلت الزوج يطلقها في أثناء الحيض، فهي إذا عادت إلى الطهر أو إذا استقر حالها ونفسيتها لعلها تعود و يعني تعتذر عن الأشياء التي صدر منها وبدر منها وإلى آخره. فينبغي كما سيأتي معنا قريبا في الطلاق أن نرجح أن الطلاق أثناء الحيض أو النفاس أو الاضطرابات النفسية للمرأة أنه لا يقع، وسنأتي إن شاء الله ونتكلم على هذا. على أي حال، المرأة ينكحها الرجل إما لجمالها وإما لدينها وإما لحسبها وإما لنسبها وإما لأشياء كثيرة. فقد ينظر يقول هذه المرأة جميلة جدا كويس، أنا أريد أن أتزوجها لأنني أريد أن أغض البصر، فلا أنظر إلى المرأة، وانتهى الكلام، جميل كويس طيب ما في أي إشكال. الرسول قال تنون كح المرأة لجمالها، ما في أي إشكال. الثاني أنا أنظر هذه المرأة لحسبها، يعني من أيش معنى الحسب؟ ما معنى الحسب؟ الحسب من الحساب، يعني تقول أنا بنت فلان الشيخ الفلاني العلامة الفلاني أو الكريم أو الكذا، يعني تتفخر بالأنساب بالأحساب، هذا يسمى الحسب. الحسب يعني بنت فلان الفلاني، يسمى في شخص يسمى عصامي والآخر يسمى عظامي والآخر يسمى عصامي عظامي والآخر لا عصامي ولا وإنما يسمى حطامي عليكم السلام. فالعصامي يقول هو الذي صنع يعني مجده بنفسه بالعلم بالجاه بالمكانة بالكذا بالمشيخة، الأشياء هذه هذا يسمى عصامي. والثاني عظامي، يعني أبوه وجده ذا مكانة ذا علم ذا فقه ذا مكانة ذا جاه ذا كذا، هذا يسمى تفاخر بالعظام، يقول آبائي وأجدادي كانوا كذا، أما هو ليس منهم. والشخص الآخر عصامي عظامي، يعني هو أيضا صاحب مجد وأسرته أيضا من أصحاب الإيش أيضا ذا مجد، فهذا يسمى عصامي وعظامي. الثالث لا هذا ولا هذا وإنما حطامي ولا هم يحزنون. فيذهب الرجل يبحث عن المرأة ذات الحسب، يعني بنت الشيوخ بنت العلماء بنت أصحاب الوجهات، لأن العادة أن هذه يعني يبعد أنها تكون صاحبة رذيلة، يبعد أنها تمارس الخنا، يبعد أنها تكون متفحشة، يبعد أن يصدر منها البذاءة والرذيلة وكذا. أما إذا تزوج من أي مكان الله أعلم كيف. إذن الحسب، الجمال، الجمال أيضا مطلوب لكن ليس هو لذاته، حسب الجمال لمالها، ممكن لمالها أنها تعين أيضا إذا كان صاحب مال، كما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة فأعانته بالدعوة، ولذلك قالوا ووجدك عائلا فأغنى، يعني أغناك بخديجة رضي الله عنها بمالها لأنها ساندته ووقفت بجواره وجانبه. فكم من داعية ليس له مال فتزوج بامرأة ذات مال فانتشر علمه في الآفاق وانتشر جاهه وصيته بسبب المال من المرأة، ممكن، لكن هذا ما يفعله إلا القليل، لأن الرجل إذا تزوج المرأة ونظر إلى مالها فإنه لا يزيد إلا احتقارا، لا سيحتقر حتما. المرأة العادة أنها تأخذ ولا تعطي، هذا العادة، لكن قد يكون. الأمر الرابع أنه يتزوج لدينها، وهذا هو الأساس وهذا هو الأصل، وهذا لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نبه فقال فاضطر بذات الدين تربت يداك، يعني أن يقدم المسلم على الكافر هذا شيء، الثاني أن يقدم الملتزم على الفاسقة أو على المتكشفة المتبذلة، الثالث أن يقدم ذات العلم وطلب طالب العلم تدرس علم شرعي، هذه ما يسهل، هذه يعني قليل جدا جدا جدا ممن تفرغ نفسها لطلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها تعرض نفسها إلى أمر الجلل، فينبغي أن يقدم هذا على غيرها. المهم تزوج الثانية فإنه يجب عليه أن يقسم بين الزوجات، ولا يجوز له أن يبات عند هند ويترك سعاد مثلا، لا يجوز له، إن كانت الليلة عند هذه فلا يجوز له أن يتجاوزها، وينبغي أن يعطيها حقها الليلة كاملة ويبات، وإن كانت حائض وإن كانت وإن كانت وإن كانت. التسوية في القسم بين الزوجات واجبة، ليست سنة وإنما واجبة، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. نعم هو اليوم عند سعاد، لا يجوز له أن يذهب إلى في الليل طبعا، أما في النار عادي، يدخل الدواء، يدخل العلاج، يدخل النفقة، يدخل الطعام، يدخل البطاطا، الطماطم، الكذا، لكن أخشى أن تكون هذه جميلة وتلك قبيحة، فيكون كل شوية يدخل شيء، مرة يدخل طعام، مرة يدخل الرز، مرة يدخل المال، ومرة يدخل النفقة، ومرة رايح جاي، فلا يتخذها الأزواج هذه، لا يجوز لها، لأنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى ولا يتعامل مع البشر. هي هذه ليلتها في الليل وتلك في الليل، والنهار تبع، إلا أن يكون حارس، إلا أن يكون حارسا في الليل، ففي هذه الحالة يكون القسم بالنهار، ثم لا يدخل عند غير المقسوم لها. إن كان هذا ليلة سعاد فلا يجوز له أن يدخل عند أدد إلا إذا كان لحاجة من مرض أو إسعاف أو. وإذا أراد السفر، هذه المشكلة الآن، أنا مثلا، أنا بالنسبة لي مثلا دائما السفر، أنا لا أحب إلا السفر، يعني كل يوم أريد أن أكون في منطقة. طيب من الذي ستخرج معك؟ من كذا؟ فهذا الآن سيدخل وحر في الصدر. أحسن شيء وأجلى شيء وأنفع شيء القرعة اللي استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها تذهب وحر الصدر، قرعة، من خرجت قرعتها خرجت، ومن لا فلا، يقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة. وإذا تزوجت الجديدة الآن، تزوج واحدة أو ثنتين أو ثلاث، ممكن أن يكون ميامها أو مشاهرة أو مسانحة، فيجلس عند هذه يوم وعند الأخرى يوم، أو عند هذه شهر وعند هذه شهر، أو عند هذه سنة وعند هذه سنة مثلا، ممكن إذا اتفقوا، ما في أي إشكال، أنا أشتغل في الرياض، أعمل في الرياض وأمكن في الرياض، ممكن أجلس هناك سنة وعند الأخرى مثلا في جدة سنة مثلا، أو العكس، أو مع أما إذا كان في مكان واحد هذا لا إشكال، يكون ميامها يوم عند هذه ويوم عند هذه، أو يومين عند هذه يومين عند هذه، لا إشكال، لا يزيد فوق 4 أيام، وهذا من حقهن، من حقها أن ترفض وتقول لا أنا أريد لا تغيب عني أكثر من 4 أيام، هذا من حقها. على أي حال إذا اتفقوا ممكن يكون حتى يغيب عنها الشهر والشهرين والثلاثة والسنة، ممكن أيضا أن تتنازل عن حقها كما فعلت إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنازلت عن حقها لعائشة، وهذا من فتنتها وفقهها. طيب قال وإذا تزوج جديدة خصها بسبع. نعم، الآن المرأة تنتقل من بيت أبيها إلى بيت الزوجية، تستوحش هي الآن بغربة جديدة، عمل جديد، بيت جديد، أول مرة تخرج من بيتها، ما تعرف الخروج، ما تعرف إلا بيت أبيها، ستجد من الوحشة كانت جنب أبيها، أمها، أختها، أميرة، وهذه يخدمها من هنا وهذا يعطيها من هنا، الآن ستخرج إلى بيت جديد غريب، الله أعلم كيف الحال، رجل جديد ما يدري كيف أخلاقه، كيف طريقته، كيف تعامل معه، كيف كذا، كيف كذا. طبعا هذا قديم، كان المرأة ما تخرج إلا من بيت أبيها إلى بيت زوجها إلى القبر، الآن تخرج ليل ونهار في الشارع، لكن نقول مثلا هذا الحاصل، فستخرج تحتاج إلى من يؤنسها، فلا يجوز للزوج أن يخرج عنها لمدة 7 أيام أقل شيء، هذا 7 الأيام الآن، لأنها حتى تطمئن وتسكن نفسها تماما وتهدأ، خصوصا إذا كانت بكر، ف7 أيام أقل ما يعطي الزوجة الجديدة، لأنها تستأنس من الوحشة التي انتقلت من بيت الأب إلى بيت الزوج أو البيت الجديد، لو انتقلت من بيت أبيها إلى بيت أبيها الجديد تحتاج إلى الأنس، ما بالك إذا انتقلت من حياة يعني كاملة إلى حياة جديدة في بيت الزوجية، فإنها تنتقل إلى أخوة جدد وأب جدد وأب جديد وأم جديدة وزوج جديد، كل شيء جديد، تحتاج إلى أن تستقر نفسيا وتهيئ نفسيا، فأقل شيء. وين هؤلاء النسوة في هذا الزمن؟ لا، وين الرجال أيضا؟ بيني وبينك النساء مش موجودة والرجال مش موجودين، يعني هو الرجال هذه الأيام النطيحة متردية وما أكل السبع، إذا النساء ما موجودة كذلك الرجال قليل. طيب، وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليالي. نعم، وإن كان إن كانت بكر، أما إن كانت ثيف فإنه يكفيها أن يجلس معها 3 أيام، لأنها أيضا أقل استحاشا من الثيف من البكر. وإذا خاف نشوز، الآن انتبه، هذه مسألة مهمة، جديد مهمة، مهمة جدا جدا جدا. الآن يحصل أحيانا من المرأة أنفة أو استكبار أو استعلاء، وقد يكون أيضا من الزوج، لأنه قد يكون أيضا النشوز من الزوج وقد يكون من الزوجة، لكن لما كان من الزوج والأمر بيده نظر الشارع إلى أمر آخر، وهو أنه إن كان من الزوج أصلحوا بينهما وصلح خير، لا تتنازل عن بعض حقها، تتنازل عن شيء، تتساهل في شيء، لأنه خاصة هذه الأيام، خصوصا هذه الأيام كثر الزواج العرفي، الزواج المسيان، الزواج من كذا، أشياء كثيرة فتحت أمام بسبب العنوس الموجودة، وسبب أولياء الأمور الذين أيضا يمارسون حقوق الولاية للبنات والخوات يعني بغير صحيحة، وغير يعني نوع من الدكتاتورية، ونوع من الإبراز العضلات، ونوع من كذا. فهذا خطأ جدا جدا جدا جدا، خصوصا إذا وصل الكف الكريم يطلب هذه البنت، ينبغي للأبي أو للأخ أن لا يرده، وإلا كان محاربا لله تعالى بالفساد العريض. فيحصل أحيانا منها نشوز، يحصل أحيانا منها غلظة، يحصل أحيانا منها قد ممكن تريد أن تتدلع شوية، تريد أن تنظر إلى مكانتها عند الزوج. الزوج إن كان ذا خلق عظيم فالأصل أن يتحمل، كما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يصبر، أحيانا يبكو، كان علي بن أبي طالب يخرج من البيت يبكي، يعني كأنه مطرود من شدة الشد والضغط عليه مثلا، أو عمر أو غيره، يحصل هذه ما في أي إشكال فيها. لكن الزوج هل هو ذا خلق، هل يتحمل أو لا يتحمل، هذه المشكلة. لنقل أنه مثلا ذا خلق عالي الآن يتحمل ما في أي إشكال، لكن لو أنه تعامل بالعدل وليس بالعفو، الأصل أن يتعامل الإنسان بالعفو مع الزوجة وليس بالعدل، لأنه لو تعامل بالعدل ممكن ينكسر الأمر وتتطلق اليوم الثاني، إذا تعامل بالعدل فضلا عن أن يتعامل بالظلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فيهن فإنهن خلقن من إيش؟ من ضلع أعوج، يعني يحصل منها سوء خلق، يحصل منها كذا، يحصل منها نفرة، يحصل منها شيء لا شك. فالأصل أن الرجل يتحمل هذه المرأة ويتحمل أشياء كثيرة منها، يعني يكون لها الصدر واسع، لأنه رجل، هذا معنى الرجولة، أن يعني تبحث عن الأمان، تبحث عن الاستقرار، تبحث عن الحنان، تبحث عن العلو، تبحث عن أشياء كثيرة يجب أن يكون موجود عند الرجل. أما أنه يستعمل عضلات ويستعمل النفرة، يستعمل القوة، يستعمل الشدة، يستعمل كذا، على كل الناس الشديد ليس بالسرعة، الحمار أقوى رجل إذا كان على كذا. طيب، وإذا سافر، إذا أراد الآن رأى منها بعض النشوز، نقول ممكن الآن يبدأ يعظها، يقول لها اتق الله، اتق الله، طلبها مثلا للفراش فرفضها مثلا، اتق الله، فيبين لها أن هذا حرام وأنه لا يجوز، وأن هذا أيضا تبات الملائكة عنها، وأنه وأنه وأنه وأنه إذا بات الزوج غاضب عليها وإلى آخره، وكانت قد امتنعت أو شيء من غير عذر ولا بأس ولا وإنما فقط هكذا أرادت. ففي هذه الحالة يهجرها في المضاد، يبدأ أولا يعظها، يبين لها أن هذا حرام بالترهيب بالترغيب بالأشياء، يحاول هنا كذا، ينزع سوي يمكن لعل عسى، إذا ما نفع ما نفع ما نفع ما نفع معها إلا وأصرت، ففي هذه الحالة يبدأ يجرب الهجر. المرأة أن تهجرها في المضجع، يعني ما تنام معها في الغرفة، هذا أكبر ضربة في وجهها، ممكن تقاتل، ممكن تضارب، إنك يعني توليها ظهرك، بس هذه جريمة غير عادية. هذه الإسلام يراعي هذه الأمور، يعرف أن المرأة مشاعرها فياضة، مشاعرها قوية جدا جدا جدا في الحنان، يعني ترى أن مجرد تعامل بسيط من الزوج يعني ضربة قاسمة غير عادية، فترجع سريع. فإذا لم ينفع معها الهجر، حاول يهجرها، راح الغرفة الثانية، ما نفع معها هذا الهجر، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة. الأول الوعظ، الثاني الهجر، يهجرها الغرفة الثانية للفراش كذا، إذا ما في الضرب. ما هو الضرب؟ بعضهم يرى أن الضرب يمسك عصا، لا إله إلا الله، نشوف العكس، خاصة إذا تزوج عليها. شوف العكس من أيش؟ من الزوج أو من الزوجة؟ ما أدري، هل تشوف العكس من الزوج يعني أنه يكون ظالم، أو من الزوجة أنها تكون مثلا تتكلم بكلام قوي، أو تتكلم بأخلاق سيئة، لأنه إذا تزوج عليها ممكن يسوء خلقها أصلا، وتبدأ ترى أنه لا يريدها، وأنه ما تزوج عليها إلا لأنه من الزوجة، تهجره الزوجة، هي التي تهجر الزوج. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، الزوجة لا يجوز لها أن تخرج من البيت حتى إذا طلقها الزوج. لو قال لها أنت الطالق يحرم عليها الخروج، ويحرم على الزوج أن يخرجها حتى وإن كان طلقها، لا يجوز له أن يخرجها أبدا. فيطلقها الطلقة الأولى أو الثانية. وأنه ما الحكمة من وقوفها في البيت؟ تقول الله ولا تخرجوهن من بيوتهن، وسماها بيتها وإن كان قد طلقها، قال من بيوتهن. انتبه إلى هذا، سنتكلم إن شاء الله عليه في الطلاق. لا يجوز للمرأة أن تخرج أصلا من البيت أبدا. فيبقى الزوج الآن ممكن يضربها. الضرب ما هو الضرب؟ الضرب مو يمسك عصا ويضربها يكسر راسها. بنتي، انا بنتي زوجتك بنتي او اختي او قريبتي او مولتي لتكرمها، مو تضربها. والله ما تضربها لطما لا اتيك انا بالعصا الكبير، اتيك بالمسدس. ما مثال، ما ارضى لك ان تضرب بنتي اصلا. هذا اللي تزوجته للزواج مو للضرب. لكن المقصود بالضرب قال الفقهاء بالسواك، يعني كذا لقمه على اليد بسيطه، يا بنت زي ما يقول المصريين يا بنت انت يا ايش وكذا، يعني اشياء يعني خفيفه. المراه ترى انه بس مد اليد بس، هذه كبيره هذه، بس كذا. هذا مقصود به، يعني نوع من ما يسمى ضرب، وضع اليد على اليد مثلا كلطمة صغيرة باليد مثلا، مو بالوجه أو بالكذا أو شيء. هذا الناس الآن يمسكها بالشعر ويضرب بها بعرض الجدر حتى يكسر رأسها. هذا الظالم، هذا يضمن الضرب إذا كسر أو شيء، فإنه يضمن هذه الأشياء كلها، ويجب فيه يعني أن يؤخذ على يده. على أي حال، الضرب المعروف الذي هو ما يسمى ضرب. وإن كان بعض السياسيين أراد أن يرضي أمريكا أو الغرب، يقول أنتم تضربوا النساء وأنتم مدري إيش، قال لا لا، الضرب المقصود فيه السفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض، وهنا يضربها يعني يسافر بها، يعني يعطيها جائزة. يعني أنا ما أدري كيف اللف والدوران واللعب بالنصوص واللعب بمشاعر كذا، وإذا قالوا لنا تخرج المرأة عارية، إذا قالوا لنا أي شيء ممكن، يعني لن يرضوا أصلا اليهود والنصارى عنا حتى وإن تركنا جل ديننا، بل لن يرضوا حتى نترك الدين كله ونكفر، فإنه ممكن أن يرضوا عنا. هذا غير صحيح. والضرب الضرب المعروف اللي هو ليس مبرع، وإنما بالسواك وباليد كلطمة خفيفة على اليد مثلا، ما يبين أنه يضرب به. فأنا كنت أذكر من النكت أنه كنت في المسجد النبوي وقرر هذا الكلام، وكان في واحد بعيد كذا بزاوية يكتب يكتب يكتب ما أدري من هذا، فرآني وأنا أكتب هذه الأشياء أو أقول هذا، يقرر هذا الكلام، وإذا به يقوم ويقبلني. وهذا منه؟ قال هذا اسمه عمرو خالد، عمرو خالد داعية كذا، أنا ما أعرفه. فقال هو ذا اللي إحنا عاوزينه، والآن الناس يضربوا زوجاته ومدري إيش وكذا وكذا وكذا وكذا. فأنا العام الماضي قلنا هذا هو الأصل، إنه الإنسان يعني الضرب، الضرب مو ضرب بالعصا أو بقصرة أو بشيء أو بصميل أو بحديد، لا لا، ما يسمى ضرب. ولو أن يمد يده إلى كتفها يقول لها لا سويش كذا مثلا، مثلا هذا يكفي وخلاص انتهى الكلام. ولذلك إذا لم يكفي هذا بعد ذلك، فإنه لا يستعجل بالطلاق. انتبه، الطلاق شيء خطير، ما بقي الطلاق بيد الزوجة وإنما بيد الزوج، لأنه رجل، والرجل بمعنى أنه أغلب وأقوى بحزم نفسه. تقول له طلقني، لا أريدك، اعمل سوي، لا لا لا، هو ناسي لكلمة الطلاق، ما هي سهلة، ما يستعجل بالطلاق أبدا. فينتظر، يرسل بعد ذلك حكما إلى إلى إلى أهلها مثلا، حكما من أهله وحكما من أهلها، يحاولوا يصلحوا يعملوا سووا كذا لعل كذا. فإذا أراد الحكمين أصلا أو الحكمان إصلاح، والله إن الله يوفق بينهما، يريد إصلاح يوفق بينهما، فإذا أراد إصلاحا فإن الله يوفق بينهما ويصلح بينهما، وإلا فيحصل بعد ذلك الطلقة. خلاص طالق، طلقة واحدة، جعل الله له ثلاث طلقات، طلقة ثم فترة يراجع نفسه، تبقى في البيت، يدخل ويخرج، يراها، ينظر إليها، تتجمل، تتزين لعلها، لأن الطلاق إما أن يكون السبب هو، أو يكون السبب هي، أو يكون السبب هما، ثلاثة أنواع سنتكلم عليه إن شاء الله، وسنتكلم به في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. وسنتكلم أن الطلاق إما أن يكون بسببه هو الغلطان، أو هي الغلطان، أو هما الغلطانين. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذه المهلة، فإن كان هو الغلطان فإنه سيندم ويعود ولن يكررها. طلق الطلقة الأولى، فإنه في الفترة هذه سيعود سينظر، تذهب ويرجع ويعمل ويراها وينظر إليها، فيقول والله أنني غلطت عليها والمسألة كذا وكذا وكذا، ثم يعود، فلن يعود إلى الطلاق من جديد، فيراجعها. ثم قد يغلط مرة أخرى، قد يغلط مرة أخرى فيطلقها. إذا هذه الطلقة الثانية والغلط مرة أخرى، نقول له راجع نفسك، فلعل وعسى سبحان الله، يمكن كذا يمكن كذا يمكن شيء مثلا ما وقع. إلا الدرس المنهج قد انتهى يا شيخ أحمد عبد الوهاب، والوقت قلنا الساعة 8 يبدأ، ولا نحن الساعة 10، أين أنت؟ الغلطة الثالثة بعد ذلك إذا طلقها الثالث، فنقول له خلاص، ثلاث أعذار أعذرناك، الآن لا تستطيع أن ترجع إليها حتى تكتوي بنار الغيرة، حتى تتزوج شخص آخر. من هذا الذي يرضى لزوجته أن تتزوج شخص آخر؟ يستحيل، ممكن يقتل، ممكن يعمل، ممكن كذا، فيكتوي بنار الغيرة. ثم بعد ذلك إذا طلقها الزوج الآخر هذه ثم عادت إليه، يعود إليه وهو منكسر الجناح، لأنه قد كسر شرفه، لأنه قد حصل كذا، قد حصل كذا، فلا يغلط أبدا. أو يكون الغلط من جهتها، تغلط الغلطة الأولى فيحصل الطلاق، لعلها تراجع نفسها، تغلط الغلطة الثانية لعله كذا، تغلط الغلطة الثالثة، بعد ذلك تنكح زوج آخر فتذوق الويل، وتتذكر الزوج الأول وتقول قد كانت بنعمة، قد كانت كذا، قد كانت قد كانت. فإذا طلقت رجعت إلى زوجها وهي منكسرة الجناح، وهي نتكلم إن شاء الله. الويندوز انحذف من عندي، قد نزل اليوم ويندوز جديد يا أخ أحمد عبد الوهاب، نزل ويندوز 8 إعلان. انزل ويندوز 8 لعلك تستفيد منه. إذا نقف هنا، وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لعلنا غدا إن شاء الله نتكلم عن الطلاق أو الخلع بشيء واسع ونتوسع فيه، فنستعد له. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.